فالتحديد من كل حديث نفاسي في الهدى فالذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذابهم وربك لبهم Thank you. Era de antes. Thank you. ہے السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.